ان هذا المكان الذي كان صحراء قاحلة ماحلة لا اثر فيها للحياة على الاطلاق كان مكانا خراب بمعنى الكلمة. منطقة هكذا تنبع منها الجبال كالكف الذي تنبع منه الاصابع هكذا لا يوجد اثر للحياة على الاطلاق. وفي هذا المكان يتركها رجلها ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قد اتى من اين؟ اتى من اقصى الشمال مرورا بكل هذه البلدان حتى جاء الى هذا المكان وتركهما هي ومعها ربيع جراب فيه تمر وثقاء فيه ماء فقط. قالت الى من تتركنا يا ابراهيم؟ تركنا لمين في هذا المكان؟ يعني الانسان حتى لو لم يخف من البشر لانه لا يوجد بشر وانما الا ياتي السبع مختلف لياكلها وياكل هذا الطفل الرضيع. الى من تتركنا يا ابراهيم؟ وابراهيم عليه الصلاه والسلام ليس عنده رب وانما نظر اليها وسكت. ففهمت المراه العاقله التقية المخبتة لله عز وجل لم تقل له كما تقول النساء لأنها تعلم أن رجلها ليس رجلا عاديا بل هو أمة عليه الصلاة والسلام. تقول له لم تقل له هذا أمر زوجتك فارى لكي تتخلص مني ومن ابني وإنما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا فرضيت بهذا الخراب الذي تعيش فيه من اجل انه امر الله عز وجل. من منا يوضع في هذا الامتحان وينجح؟ ضع نفسك في هذا الامتحان توضع في هذا المكان صحراء بهذا الاسلوب لان في هذا رضا الله عز وجل. قالت اذا لا يضيعنا. وحينما عطشت وانتهى الماء وانتهى الجراء وجف ثديها من اللبن واخذ الطفل يصل الى حالة شديدة اشرف على الموت اشرف عليه السلام على الموت اسماعيل وهي تذهب لتذهب الى اعلى جبل الصفا ثم تهرول في الوادي وتسعى حتى تصل الى جبل المروة ثم سبع مرات في هذا المكان. لماذا نذهب الى هناك؟ حتى نعلم ان هذه المرأة توكلت على الله وان ابراهيم توكل على الله. فالتوكل على الله اصبح من جرائه. هذا مثال. الدرس المستفاد منه ماذا؟ الدرس المستفاد التوكل على الله. ان هذه المرأة لما توكلت على الله رزقها الله عز وجل ماذا؟ رزقها شيئا لم تكن تحلم به ولم يكن يخطر لها على بال. أتدرون ما هي النتيجة وما هو الأثر؟ أن أصبحت من ذرية هذا الطفل المشرف على الهلاك والموت أمة مسلمة لله. هي أعظم أمة جاءت إلى هذه الأرض أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هل كانت وهي تسعى كانت تعلم ان من ذرية هذا الطفل الذي كاد ان يشرف على الموت سيكون من ذريته اعظم نبي جاء الى ارض الله وسينزل عليه اعظم كتاب مهيمن على الكتب كلها؟ هل كانت تعلم ان هذا الشيء الذي تفعله وهي تجري سيصبح منسكا وشعيرة من شعائر حج بيت الله الحرام؟ ما كانت تدري. حاولوا ان تجعلوا هذه الصورة امام اعينكم لتعرفوا لماذا ساق الله البشرية بالملايين الى هذا المكان لكي يفعلوا نفس الفعل الذي كانت تفعله السيدة هاجر حتى يعلم الناس ان الانقطاع والبعد عن الله اكبر جريمة يقع فيها الانسان في ارض الله وان اكبر عمل خير تعمله

لكننا سنجد في حديث البراء بن عازب انها الروح تخرج، فالروح تخرج ولا تموت. فهل الارواح تموت ولا لا؟ هذا البحث هو المقصود، وانا يذكر الاسئله ثم بعد ذلك سيذكر الاجابه باذن الله تعالى. هل تموت الروح او الموت للبدن وحده؟ وهذه المساله تحتمل مجلدا، يعني محتاجه مجلد لوحدها، ولكن اشير الى الكلام عليها مختصرا او مختصرا ان شاء الله تعالى. والكلام كما ذكرت لحضراتكم كتاب الروح اطال النفس فيه الامام ابن قيم الجوزية حتى شارف على 70 صفحة او اكثر، والامام ابن تيمية في المجلد الرابع ذكر هذا في حوالي 20 صفحة على ما اذكر. المهم انه قال فقيل، الاقوال دي لا تقال اقوال لغير اهل السنة، ثم بعد ذلك يبين قول اهل السنة. فقيل، قيل هذه صيغة ماذا؟ صيغة تمريض وتضعيف. فهذه الاقوال التي ستذكر اقوال للفلاسفة وللمخالفين، واضح؟ فقيل الروح قديمة، طبعا قديمة دي مصيبة سودة كده ولا لا؟ لان قديمة يعني غير مخلوقة. كلمة قديمة يعنون بها في علم الكلام والفلسفة، كلمة القديم يعنون به الايه؟ الازلي الذي ليس له بداية. ولذلك يقولون العالم قديم، قدم القائلون بقدم العالم كفار، من قال بقدم العالم يكفر. ولذلك كفر العلماء الفلاسفة لأنهم يقولون بقدم العالم، يعني من ضمن الأسباب التي كفر بها العلماء كفروا بها الفلاسفة لأنهم يقولون بإيه؟ بقدم. يعني إيه قدم العالم؟ تيجي أنت تقرأ تقول يعني إيه قدم العالم؟ هو العالم قديم في نظرك ولا العالم حديث؟ هو أي واحد لما يجي بلغتنا إحنا نقول الله، طب ما هو العالم قديم هنكفره ليه؟ يقول لك لا، اعرف المصطلح اصله، انت القديم عندك ايه؟ يقول لك البيت ده قديم، العماره دي قديمه، هذا قديم يعني بقاله ايه؟ زمن. لا، كلمه القدم عند الفلاسفه تعني ماذا؟ الذي ليس له بدايه، يعني غير مخلوق. فقولهم العالم قديم يعني العالم ايه؟ كان مع الله فغير مخلوق. الله لم يخلق العالم، من قال هذا فقد ايه؟ فقد كفر، مش كده؟ لانه عارض وناقض اصولا قطعيه معلومه من الدين بالضروره. ايه هو اللي معلوم من الدين بالضروره؟ ان ما سوى الله مخلوق، صح؟ كل شيء غير الله مخلوق، العرش مخلوق، السماء مخلوق، الارض مخلوق، الملائكه مخلوق، الارواح مخلوق، كله مخلوق، صح؟ كويس. قال تقيل الروح قديمه وقد اجمعت الرسل على انها محدثه. واخدين بالكم بقى هو بيرد عليهم، يعني ذكر قولهم وقال تقيل قول قيل قاله بعض الناس الروح قديمه، فرد عليهم وقال وقد اجمعت الرسل. الواو دي للايه؟ للحال، يعني الحال ان الرسل قد اجمعت على انها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. وتقول دي علشان ايه؟ اخليك عند كل واحدة نعطيها ظرفا علشان تبقى واخد بالك ان كل كلمة من هذه الكلمات ايه؟ ها؟ مقصودة لذاتها. اجمعت الرسل على انها الروح محدثة، محدثة يعني أحدثها الله بعد أن لم تكن، مخلوقة خلقها بعد أن كانت عدما، مصنوعة صنعها سبحانه وتعالى، مربوبة لأنه رب العالمين، وهي من العالمين المربوبين للرب الأعلى سبحانه وتعالى، مدبرة يدبرها الله، يدبر الأمر، يدبر كل شيء، لا تخرج عن تدبيره ولا عن ربوبيته ولا عن صنعته ولا عن خلقه ولا عن امره سبحانه وتعالى. قال وهذا معلوم بالضروره من دينهم، دينهم تعود على من؟ على الرسل. كل الرسل جاءوا بهذا الامر، لم يكن نبيكم عليه الصلاه والسلام وحده الذي جاء بهذا،

يا اخوانا الكلام ده خطير لسبب. يعني الكلام ده ازاي هفهمكم؟ ولما ربنا يقول في سورة الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. طبعا احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام ده اصح الاقوال فسر القرآن. كيف فسر القرآن مع ان القرآن الكريم تفسير بين ايدينا والتفسير المسندة للرسول عليه الصلاة والسلام قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا. يقول الله اذا فسر القرآن كله ازاي؟ يقول انت تتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي انزل عليه القرآن وقال له رب العالمين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون، مش هيفسر القرآن؟ سبحان الله، الكلام ده على دماغنا من فوق وعلى عيننا وراسنا. وانزلنا اليك الذكر لتبين، يبقى لازم ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ بين القران، نشهد انه ايه؟ بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، نشهد بهذا ولا لا؟ يبقى لابد ان يكون بين القران، دي فيها الجلد. والا يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام قصر، من يؤمن منكم بان الرسول قد قصر؟ لا احد. الرسول عليه الصلاه والسلام نشهد جميعا لانه بلغ الرساله وادى الامانه. ومن تأديته للأمانة أنه بيّن القرآن كله، لم يترك في القرآن شيئا على الإطلاق لم يبينه. طب كويس، طب فين تفسيره؟ نقول الرسول فسر بالقول وفسر بالفعل، أفعاله سنته كالتفسير. ولذلك قالت السيدة عائشة إيه؟ قالت عنه إيه؟ كان خلقه القرآن. يبقى الرسول كلمة خلقه إن أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كلمة أعم من الأخلاق اللي أنتم بتدرسوها في كتب الأخلاق. يعني أنت محدد الأخلاق الشجاعة، الكرم، الصدق، ما شكل، لا، كلمة كان خلقه القرآن، كل شيء يفعله القرآني صلى الله عليه وسلم. فكل سنته المذكورة أقوال أفعال تقريرات كلها إيه؟ شرح للقرآن وتفسير للقرآن. أضف إلى ذلك، طب واحد يقول لك طب أمال إحنا لما بنيجي نرجع في التفسير بالمقصور بنجيب أقوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم القرآن 10 آيات 10 آيات كما ثبت ذلك عنهم، عن ابن مسعود وغيره، يحفظونها، يعرفون أحكامها، يعملون بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معه. كويس، ما بعد ذلك؟ نقول بعد ذلك أنهم كانوا هم يتصدرون لفهم القرآن، فكانوا يفهمونه وهم العرب الخلص الذين نزل القرآن بلسانهم وبيانهم. أضف إلى ذلك أنهم أوتوا تقوى وعلم ورسوخ وبصيرة. أضف إلى ذلك أنهم فهموا مقاصد التنزيل وكانوا يعايشون النبي عليه الصلاة والسلام فيفهمون المقاصد، ففهموا القرآن. فكانوا إذا لم يفهموا آية على وجهها الصحيح يأتي تصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإقراره لهم تقريره يعتبر شرح للقرآن وتفسير. إن فهمهم بدون أن يشرح ووجدهم فاهمين يبقى ده من النبي صلى الله عليه وسلم سنة إيه؟ يبقى فسر القرآن بالتقرير. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما وجدهم هم عرفوا وسمعوا قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم نكرة في سياق الايه؟ النفي، تمام؟ ويلبسوا فعل مضارع، مش كده ولا لا؟ والفعل المضارع نفسه في سياق النفي يفيد الايه؟ العموم، لان الفعل المضارع بيتشكل ايه؟ مش كده؟ فالمصدر بقى نكرة، تمام ولا لا؟ في سياق النفي. وعندي زمن، لما بتفك انت الفعل المضارع بيتسكن حاجتين، الزمن والايه؟ والمصدر. عامل زي لما بتحلل عنصر الماء او اي عنصر كيميائي، فانت لما بتفك الفعل المضارع بيتسكن حاجتين، مصدر وزمن. فأرضى عندي مصدر، فالمصدر برضو بقى حكم النكره في سياق الايه؟ النكره، هيفيد العموم. هم فهموها هكذا، ودي اللغه العربيه التي هم اعلم الناس بها. فأخذوا على عمومها الذي هو عمومها اللي هو ايه؟ اي ظلم. فقال بقى هنا ظهر ايه؟

قدموا الخير للناس، لكن للأسف أنتم الآن لا تقدمون الخير للناس، أنتم تقدمون للناس للأسف الوعيد والسباب وساحات